السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الأخوة الصائمون، درس اليوم والغد متكامل، ولكن لضيق الوقت أقسمه بين حلقتين أو ثلاث. سنبدأ من قوله تعالى: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس، إلى آخر القصة. ستجد إن شاء الله من الصالحين هنا وقفات عظيمة جدا ودروس عجيبة جدا، نحاول أن نتجلاها ونقف مع دلالاتها وآثارها بإذن الله بما يناسب. كم وقفت أمام هذه الآيات؟ هل تدبرناها فعلا؟ كم قرأناها؟ كم سمعناها؟ ولما ورد ماء مدين، أول شيء أنه وصل إلى الأمان، لأنه سأل ربه كما ذكرنا في الدرس الماضي أن يهديه سواء السبيل، وقد سأل الله بصدق فنجاه الله جل وعلا. ورد ماء مدين، من وصل الماء شرب، أمن، وأيضا وجد عليه أمة من الناس يسقون، وجد هنا من دونهم امرأتين تذودان. قال: ما خطبكما؟ قصة موسى مع هاتين الفتاتين عجيبة جدا، يا أخوات الكريمات ويا أيها الأخوة، يا أيها الشباب، تعالوا معنا نتأمل، لأن الله جل وعلا بيّن لنا أن هذه السورة للمؤمنين، كما ذكر الشيخ عبد الرحمن السعدي أنها محكمة. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. من زيادة إيماننا أن نستمع لما فيها من الدروس. أول أمر، لما وجد هاتين الفتاتين استغرب أنهما تذودان بعيدتان عن سق الغنم، الناس يسقون وهما لا يسقيان، استغرب. ما خطبكما؟ ما خطبكما تحتمل عدة معاني. لماذا لا تسقيان؟ تحتمل لماذا خرجتما لم يخرج رجال كما خرج هؤلاء الرجال، أمة من الناس كلهم رجال، في فتاتين فقط تذودان، الغنم لا تدخل بعضها ببعض. فيسأل: ما خطبكما؟ سبحان الله. أيها الشباب، يا أحبتي، أخوتي، يا طلاب العلم، موسى عليه السلام لم ينطق بكلمة كما في هذه السورة ولا في غيرها مع هاتين الفتاتين إلا هاتين الكلمة بس: ما خطبكما؟ ما طال في الكلام ولا في الأسئلة ولا لماذا أبدا، ما خطبكما؟ فهو مكان استغرب. قالت، جاء الجواب، لاحظوا، قالت: أخواتي، أخواتي، اسمعنا، قالت. طبعا قطعا هم ما قالت أن كل سنتين تكلم في وقت واحد كالنشيد الجماعي، لا، واحدة تكلمت، فكأن عبرت عن أختها، بينما واقع بعض الأخوات هداهن الله يتحدث ثلاث في وقت واحد أو أكثر، يتحدث واحدة بدون حاجة، واحدة تحدثت. وستأتي المعاني الأخرى تؤكد هذه الحقيقة: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. أجابت إجابة بليغة عجيبة. ما هي هذه الإجابة؟ أولا، لا نسقي، هذا منهجنا دائما، لا يمكن نسقي والرجال موجودين، لأن هذا سيؤدي للاختلاط، ونعوذ بالله أن نختلط مع هؤلاء الرجال. ماذا يقول هؤلاء الليبراليون والعلمانيون وأشباههم؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: الأدلة التي كثير من الأدلة التي يستشهد بها أصحاب البدع وغيرهم دليلا على بدعتهم أو أهوائهم هي ضدهم، ومن هذه الآية: لا نسقي حتى يصدر الرعاء، فصل، بل حتى فصل في الغنم، لأن دخول الغنم بعضها ببعض سيؤدي إلى إخراج غنمهن فيختلطن مع الرجال، فلا يختلطن في السقيا ولا تختلط الغنم، تذودان تحفظان الغنم حتى يصدر الرعاء، ما يبقى أحد، يذهبون، ما يبقى أحد. ما قالوا حتى أيضا فقط ينتهوا من السقيا، لأنهم ينتهوا من السقيا قد يقال باقين في المكان، لا يذهبون صدروا. طيب أيضا يتبادر السؤال، لأنهن يريدن أن يقطعن أي سؤال آخر لذكائهما وحصافتهما. عجبنا، طيب سؤال، لماذا ما جاء أخوكم، لماذا ما جاء أبوكم يسقي مثل ما يجي الرجال؟ أبونا شيخ كبير ما يستطيع يسقي، وإلا لو كان يستطيع يسقي الغنم ويرعى الغنم ما جئنا. وهو يجيب على سؤال آخر أيضا، أنه عندنا أخ ذكر يقينا، ما قالت أبونا شيخ كبير، لأنه لا يليق أن الأب حتى لو كان نشيطا أن يرعى الغنم وابنه في البيت، ما هكذا يربى الأولاد. فهن أجبنا على سؤال آخر أيضا، ما عندنا أخ، وهذا يؤكده سياق الآيات. خلاص أجبنا إجابة كاملة، ما في مجال للسؤال. ماذا فعل موسى عليه السلام؟ هذا المبادر، مبادراته كثيرة جدا في نصرة المظلوم، في الذهاب بسرعة، الخروج إلى مدين، في انتباه لهذه المسألة التي ما انتبه لها الرجال، ساكتون يرعون ويسقون أغنام وتركوا هاتين الفتاتين. فسقى لهما، ماذا فعل لما سقى لهما؟ هل قال تبغون شيء؟ ما في. هل هن قلنا جزاك الله خير ما قصرت؟ لا، قد كنا دعنا له في السر وهذا حق، لكن لم ينطقنا معه. المرأة لا تتكلم مع الأجانب لقدر الحاجة، إذا وجدت الحاجة فنعم، لأنهن أجبنا لا نسقي حتى يصدر الرعاء قدر الحاجة. ما دام أنسى هناك حاجة فلا داعي للكلام. ثم تولى إلى الظل، جاء قدم من سفر بعيد، جاء ذكر ابن عباس رضي الله عنه أن كان بطنه أخمص من الجوع، وهو موسى عليه السلام الذي يصبح كليم الله جل وعلا، يخرج ليس معه شيء، يأوي إلى الظل. هنا هذا العجب لنا، لما أوى إلى الظل ماذا قال؟ قال كلام عجيب جدا، وبين أنه في هذه الحالة يقول: فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. عجيب هذا الدعاء. اختلف العلماء، قالوا بعضهم إنه دعاء مباشر، أي أنني فقير إلى أن تنزل لي من خير، وبعضهم قال فيها الكريم يحتاج لإشارة، لأن هناك دعاء عبادة وهناك دعاء مسألة، وكلها جائزة، كلها جائزة وكلها وردت في القرآن. وقد دعا موسى مباشرة في قصة فرعون كما في سورة يونس، وقال موسى: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموال في الحياة الدنيا، كلاهما جائزة. لكن فيها دلالة: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. كيف؟ أنزل له خيرات، غفر له، أنقذه من فرعون وملأه، أرسل له من يدل على الخروج، هداه إلى سواء السبيل. فهو يقول: يا ربي أنت أنزلت إلي خير عظيم، وكل ما أنزلت إلي أنا بأمس الحاجة إليه. الدلالة هي فيها إيماء إن اللي يحتاج الآن الكريم إنسان إذا أحسن إليك، فمن الأدب والخلق أن تقول له: جزاك الله خير، والله إحسانك إلي جاء في وقته، مساعدتك لي جاءت في وقتها. هذا هو الأدب. فهو يقول: يا ربي كل ما أنزلت إلي أنا بأمس الحاجة إليه، والله يعلم نجواه وسره. فأنا أيضا تتضمن دلالة أنا محتاج الآن في هذا الجوع، هذا الضرب، هذا الوضع. فهو دعا ربه، فمفاجأة يأتي الجواب. ماذا الجواب؟ يقول الله سبحانه وتعالى: فجاءت إحداهما. فجاءته، ما قال وجاءته، لأن قال وجاءته الواء لا تقتضي الترتيب والتعقيب، فجاءته مباشرة يعني، وهذا يدل دلالة. فجاءت إحداهما. كيف؟ أولا أن التي جاءت واحدة ما جاء اثنتان. لماذا؟ لأنه في رعي الغنم يحتاج إلى اثنتين، واحدة ما تستطيع تذود الغنم، فكان لابد أن تخرج أو نخرج اثنتان، فخرج اثنتان. لكن نقل الخبر لما ذهبتا إلى والدهما وأخبرتاه بالخبر، لأن والدهما أكيد استغرب، جئتما مبكرتين وش القصة؟ قال حدث كذا وكذا وكذا، فأرسل والدهما واحدة فقط ليس اثنتين، يدل على قرب الطريق، لأن الطريق البعيد ما يرسل فيه واحدة، ولا تمشي المرأة في طريق بعيد واحدة، فجاءت إحداهما. ثانيا أن يكفى واحدة. يا أخواتي يا أخواتي هداكم الله، الواحدة إذا أرادت تخرج للسوق أخذت مع ثلاث أربعة، ثم إذا أرادت الثانية تخرج للسوق مرت على زميلاتها أو كلمت أنا ولا بقطع السوق ثلاث أربعة، والسوق محل فتنة، بدل أن تذهب هي وولي أمرها أو مع أمها ومن يحميها فقط تجد قافلة، والحاجة لواحدة. وهكذا خراجة ولاجة كما قال عمر رضي الله تعالى عنه، بعض النساء خراجة ولاجة، لو تجد في بيتها يومين ما خرجت تشعر أنها في سجن. سبحان الله، وين أين هذا من أمهاتنا وكنا على خير عظيم. إذن فجاءت إحداهما، ثم ماذا قالت إحداهما لما جاءت؟ تمشي على استحياء، كأنها الأرض حياء، تمشي على استحياء متلبس بها الحياء، استحياء ما قال على حياء، استحياء غاية الحياء، تطلب الحياء وتشتد فيه. بينما انظر إلى وقع بعض الأخوات هذا في السوق، كان وقت النبي صلى الله عليه وسلم وهن خارجات من الصلاة يأخذن جانب الجدار حتى يمشي الرجال، اليوم أصبح الرجل لا بد يأخذ الجدار حتى تمشي المرأة، لا تستحي، لا تخاف، لا تعطي الطريق حقه، لا تبالي، يضطر الواحد الذي عنده تقوى ورع يجنب حتى تمشي هذه المرأة. لا أعمم الحكم لكنه موجود، وأعرف في خيرات صالحات والله، لكن مع كل أسف نتكلم عن ظاهرة موجودة الآن، هذه تمشي على استحياء. ثم انظروا، قالت إن أبي، يا سلام، ما قالت تفضل معي، لأن في مشكلة في ريبة، إن أبي بدأت يدعوك أبويا، لا يدعوك يعني أبي تأكيد، ليجزيك ثلاث مرات أجر ما سقيت لنا. لم تقل تفضل معي، ليش تفضل معك؟ قال أنا مرسلة من أبي وهو الذي يدعوك، وأبي شيخ كبير ولا كان جاءك يدعوك. ثم ذهب معها موسى عليه السلام، ولهذه الدروس عبر وقصص نواصل بإذن الله في الحلقة القادمة، نكمل هذه الوقفات في هذه القصة العجيبة في قصة الفتاتين مع موسى، لننظر هدايات القرآن ودلالات القرآن، فلنتدبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.